عن ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن علي عن ايوب بن ابي تميمه عن عبد الله بن ابي مليكه نعم قال وحدثنا قال وقال حاتم بن وردان نعم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن المسور نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يلدغ المؤمن من كفر مرتين. وقال معاويه لا حكيم الا ذو تجربه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.